وربك ان شاء الله ان شاء الله واصبر الله ولا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن شاء الله ولئن صبرتم له واصبر سبحان الله ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا ما شاء الله الله يحفظ عليك الله فيك ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى فيعطيك ربك فترضى. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. والضحى والليل